لا يعني هم يلتمسون بالحقيقة ولا ما نقدر نشهد ان الله ان هذا ها؟ اقول قال بعض العلماء هكذا وان كان واحد قد نسلم وقد لا نسلم هذا قد نسلم وقد لا نسلم لانه ما كل خارج بهذه المثابة بل وليس اكثر الاخوال بهذه المثابة حتى نقول ان النادر لا حكم له نعم انما نحن نقول لم يستثنهم الله فيبقون على العموم العم والخال ما تبدا له الزينة الخفية بخلاف هؤلاء المذكورين واقول لكم انه لا علاقة في هذه الآية بين هذه الآية وبين مثل المحرمية بدليل انه ذكر اشياء مو محارم كملك اليمين والتابع ابيح لهم ابداء الزينه وترك منها من المحارم وهما العم والخال. قد يقول قائل اذا كان بني الاخ وبني الاخت يجوز ابداء الزينه لهم لان هي عمتهم او خالتهم فلماذا لا يكون العكس؟ لماذا لا يكون العكس؟ لأن عمه خاله وشيره هي بنت أخته وإلا بنت أخيه العم تكون بنت أخيه والخال تكون هي بنت أخته فإذا كان يجوز لها إبداء الزينة لابن أخيها ولابن أختها أفلا يجوز العكس؟ لأن الصلة واحدة نقول لا لأن ابن أخيها وابن أخته تشعر هي بأنها لها العلو عليها لأنها عمه خاله فلهم هم يحترمونها وليست هي التي تحترمهم لكن مسألة العم والخال مش يشعران بعلو مرتبتهما على بنت أخيهما وبنت أختهما فهي تحترمهما وهما لا يحترمانها فلذلك يكون القياس هنا غير وجيه يكون القياس هنا غير وجيه والآية ما فيها مجال للقياس أبدا لأن فيها تفصيل بالعين تفصيل بالعيان إلا فلان وفلان وفلان وفلان ما هي قواعد عامة شو لا نعم اي نعم هذه الزينه احنا قلنا زينه ثياب التجمع يعني نقول ما تطلع على عمه خاله في ثياب جميله هذا معنى اي نعم نعم نعم ما في شيء لان احنا قلنا الزينه من الاصل عندنا على ان الزينه ليست التي تعود الى ما زين الله به المراه وانما الزينه هي ما تتزين به المراه من الثياب زوج ايه وش يصير ما تاخذ ابناء بعولتهن المحرمية يجوز أن تبدي له الوجه والكف وما يظهر غالبا هذا لكن مسألة الثياب إحنا أصلنا مشينا على أن الراجح في الزينة هي مسألة الزينة الخلقية التي خلق الله المرأة عليها المراد بالزينة اللباس فنقول الزينة الخفية اللي جرت العادة بأن المرأة ما تزين بها إلا في حالات معينة ما تبدو لهؤلاء العم والخال نعم شلون مش فيها الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن نعم بعولتهن واضح ازواجه واباهم واضح اباء البعوله

من ذكر الآية هو ذا الجمال، هو ذا الجمال من زينة الخطيئة. لكن ما جرت عادة النساء المؤمنات في الأرض مثل الخليعات سنة ثانية، وكل حياة تجمل ومنها الحلي مثلا شبهة من حلاب المرأة، هذه كلها ما تفهم. على أن مسألة الناس الآن في الحقيقة تطبيق الأمور الشرعية عندهم صعب جدا، لأن مسألة الحلي أيضا واردة عليهم، مسألة الحلي واردة وهي موجودة الآن بكثرة في بيوت الناس مع زوجة الأخ وما أشبه ذلك، زوج فلعن مشكلة تحرر صعبة. نعم، أو المشكلة أن يبردنا ولا يبردنا بأرض الوعلة فما يكون على أنه إيش؟ أين القراءة هي؟ ما تبدأ إلا لمن ذكر الله، إلا لهؤلاء ما تبدأ إلا لهؤلاء. إيه؟ ما تبدأ إلا لهؤلاء. نعم، زوج بنتي، زوج البنت يعني قصد أم البنت هذه. هل يرث في الآية؟ ما يرث في الآية، هذا ما هو موجود في الآية، لأن هذا الحقيقة بعض بنات النبي، بعض بنات النبي ما دخل في الآية إلا بس مثل قياس الطرد منعناه، ولا هي في أبناء بعولته يمكن قياس الطرد. وإذا كان ابن زوجة يجوز، وزوج بنتها مثله، لكن قلنا هذا ما يمكن نقيس، لأننا لو فتحنا باب القياس لقلنا أيضا العم والخال يجوز التعزيز له لأنه مثل ابن الأخ ابن الأخ. نعم، شو الحكم من هذا؟ والله أعلم إن مشقة تحرز منه، لأنه ما يمكن تحرز منه من خادمها ملك يمينه، ما يمكن تحرز. ومع ذلك هو ليس بمحرم، هو ليس بمحرم، يعني لو أراد أن يسافر بها ما سافر إلا بمحرم الله، لكن يجوز إبداء الزينة الخفية له لأن هذا أمر لا يمكن أن قد وقع في عينه، لكن بس هذا أصلها الأخ لو وقع منه لأن تصير هي عمته، وكذلك ذكرتني بعض ابن الأخ أيضا لو وقع منه تكون هي عمته. هذا السبب، يعني ما هنا أحد من الأقارب أبناءه يجوز التزوج به إلا العم والخال، لكل من ذكر فإن فروعهم لا يمكن أن يتزوجوا به. لا، ربما أنه ناصف الأجنبي لأن الأجنبي ما في شك أن قرابته أهم عليه من الأجنبي، هو راح يبدأ الزين ويقول أنه تبدأ تجمل وزين وعلى لباس كذا وعلى لباس كذا، ما راح يبدي في الأجنب، لكن كونه يبدي من بنت أخته لولده هذا يمكن يصير، لأن لوده في قلبه ميزانه أقوى، وربما يبدي له. وهذا التعليم كما قال الأخ صالح في الحقيقة مو بظاهر، لأن هذا قد يكون أمر نادر، إلا أنهم التمسوا هذا الشيء والعلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه. العلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه. فإذا لم يستثنه والمسألة من مبنية على المحرمية بدليل فيهم من ليس محارم إلا على أن هذه مسألة مستقلة. فمن استثناهم الله استثنينا، ومن لم يستثنهم الله لم نستثنه. نعم. إذا أراد واحد لا هذا وصف، لكن هذا وصف الزينة التي خلقها الله عندما تأتي الخاطب التقوى. إنما كل المرأة تبي تجي مثلا، ويمكن يقع تجي تقول زوجها مثلا والله مرأة تبان على هالبس الفلان وعلى هالقش وعلى كذا وعلى هذا، يمكن يقع. لكن هذا شيء ما يمكن التحرز منه، يقول لا تجي ولا حريم. لا مرضاه ها؟ المرضاه ايه؟ إذا بدل حاجة لا يشوف. ممكن إن حصل؟ ولا بعد المرات مين بيقتصن على ما أجده أهل العلم؟ أهل العلم ما يجدون إلا الوجه والكفين فقط اللي يبيحون هذا الشيء، وهنا أظنه منهم بيطمئن الوجه والكفين فقط. ها؟ الرأس والرقبة والرجلين إلى فرركب. نعم. نعم. ما نقدر نحكم على الله. يقول أراد كذا. يقول مسك من هذه الآية ولا يدين زينتهن إلا لكذا وكذا. هذا نص عام استثنى من هذا. المحرمية والمحرمية إبداء الوجه واليدين وما أشبه ذلك هذا ثابت بالنص ثابت. ولهذا النبي قال لزوجاته انظرن من إخوانكم فإن من رضاعة من المجاعة، وأباح لأخواتهن من رضاء أباح لهم أن يدخلوا على زوجاته. ما وجوب الحجاب؟ فمسألة النظر إلى الوجه والكفين وما أشبه ذلك غير مسألة إبداء الزينة، هذه مسألة مستقلة عن هذه. نعم. نعم. وشي؟ هذا في النظر، لأنه هذه في الحجاب. في الأحزاب مسألة الحجاب ومسألة الزينة، لأن قلنا إن آية سورة النور كلها لحفظ الخروج وللتزكية والتطهير، ما لها علاقة في مسألة الحجاب وما يتعلق به. يعني حتى أن المرأة لا تبدي الزينة للعم والخال خوفا من أن يحصل ما يحصل. نعم. نعم. إيه. أقرأ الآية. إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. من أب البع هي الربيبة آباء بعولتهن. يعني أبو زوجها، أبو زوجها فهي زوجة ابنه. هذه تصور هذه المسائل قد يكون فيها خفى على المسائل. الربيبة يعتبر الزوج بال أمه ولا لا؟ بال أمه، فهل يدخل في الآية ولا ما يدخل؟ شنو هذا الظاهر مثل اللي سأل عنها أفضل قبيلة، يعني معناها أنها ستبدي الزينة لبعل أمه، أليس كذلك؟ هل يدخل بالآية ولا لا؟ ها؟ ما يدخل إلا كان على سبيل الطرد، آباء عولتهم مثل هذه على سبيل الطرد، وإلا فلا يدخل. نعم، ما الفارق من يقول الحرز منه عشق تبدو وجهها ويديها وذلك، لكن لا تجي لها من المتجملة. لأن القاعدة عندنا أنه مسألة المحرمية فروع الزوجة وإن نزل، هذول محارم للزوج، فروع الزوج وإن نزلوا محارم للزوج. يعني الربيب مثلا لو له بنات وبنات بنات إلى آخره، هما يفتشون لزوجه جدته. نعم الربيب ولد الزوجة، نعم سمي يا سليمان. باب الذكر في الركوع والسجود. وكيف تقال حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى وما مرت به آية رحمة إلا وقف فيها ولا آية عذاب إلا تحول منها رواه الخمسة وصححه الترمذي. تقدم الله سبحانه وتعالى أمر النساء أن لا يبدين زينتهن واستثنى استثنائين، الأول صالح الحجاج. استثناء من الزينة. استثناء من تبدأ له الزينة. تمام. طيب الاستثناء الأول ما هي الزينة التي استثنى أولا؟ عبد الله. ما ظهر منه. تمام. وما المراد بما ظهر منها عبد الله؟ لا. إيه؟ وشبه. طيب وعلى رأي المؤلف الوجه والكفان. هنا والأصح الأول كما هو ثابت عن مسعود رضي الله عنه وكما أشرنا إليه فيما سبق بالنسبة للزينة أنها ما وردت في القرآن إلا فيما يتزين به الإنسان لا فيما زينه الله به. طيب الزينة الثانية استثنى منها يا. استثنى منها من تبدأ لهم الزينة وهم البعولة وما عطف عليه البعولة وما عطف عليه. طيب هل الزينتان يا البراك مختلفتان في الآية؟ لا